الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأفضلين وسعد أعدائهم أجمعين. اللهم احفظنا عن جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الشروط التي ذكرها جملة من العام في الكتب المعدلة أبحاث الولاية كالأحكام السلطانية بعض كتب الكلام أن يكون ذا سمع وبصر ورأي عبر عنه أيضا عن هذا الشرط بسلامة الأعضاء والحواس، أن يكون سليما في يده رجله سمعه بصره لسانه إلى آخره، سليم الحواس بحيث من يكون فاقدا لبعض الحواس لا يتفهم. هذه المسألة طبعا تعلمون أصولا مباحث الولاية بهذا المعنى لم تذكر في كتب القدماء، ذكرت في جملة من كتب الكلام المتأخرة كتجريد وغيره، و جملة من هذه الأوصاف ذكرت مثلا في إمام الجماعة، أما وكذلك في القاضي في الكتب المتأخرة للقدماء لم يتعلم. أما المفتي فسكتوا عن بالكل سكت. بالنسبة إلى إمام الجماعة بعض النصوص موجود من كان صاحب عذر لا يأم الآخرين، بعضهم يحتاج بعضهم يحتاج استحبابا وجوبا، التفصيل في أبحاث صلاة الجماعة، وبعضهم لا يرى ذلك مانعا وذا عندهم احتياج استحباب يعني يكون تاما. وأما بالنسبة إلى الولاية جاء هذا المعنى في كتب جماعة من أهل السنة، طبعا بعض عبارات كأنما خصوص السمع والبصر شرط وسلامة الحواس شرط آخر، جعلوا شرطين ليس المهم في ذلك. على عين ما يمكن أن يستدل لهذا الشرط أمران كالأمور الصالحة. الأول من كان فاقدا لأحد الأعضاء غالبا لا يتمكن من المباشرة، لا يتمكن من الإدارة، يعني يعتمد على الآخرين. على عين إذا فرضنا كان أعمى يحتاج إلى شخص دائما يصف له كذا كذا، خب قد يكون هذا بإصطلاح الإيرانيين الكنال أو القناة غير أمين يصور له خلاف الواقع، أو إذا لم يكن له سمع فحينئذ لابد من طرق معينة يوصل الكلام إليه، وقد تكون هذه الطرق خائنة تخون الواقع تخون الحاكم. ونقلنا سابقا أن أحد الملوك كان في غاية العدالة الرعية فأصيب بثقل في سمعه، فأمر عينه كان بيسهر، فأمر بأنه من كان صاحب حاجة في اليوم الذي عرض بيسهر كلهم يجلس ناسياته يلبس لباس أحمر حتى يستطيع يشخصه، لا يعتمد على سمعه، يلبس لباس أحمر حتى أن الحجاب أن بإصطلاح حواشي بإصطلاح لا يكونون واسطة بينه وبين الأمير وبين الحاكم. فالنكتة الأولى عبارة عن عدم قيامه بالأمور، والنكتة الثانية نفرة الطباع من هذا الإنسان. يشوفون رجل أعمى مثلا يقود المجتمع، رجل أعرج مثلا، يقولون أن تيمور المعروف بأعماله الخاصة كان أعرج أصيب رجله في إحدى الحروب، فيوم كان جالس للعرض فدخلوا على الناس من جنتهم دخل عليه شخص أعمى اسمه كان باللغة الفارسية دولات الدولة الدولة، فتيمور أراد أن سينكت به قال أن الدولة لا تكون أعمى، كيف قال أن الدولة إذا لم تكن أعمى ما كانت تجي للأعرج، كانت أعمى وصلت إلى الأعرج على إن كيف ما كان، ثم في مواد أمره بقتله على إن كيف ما كان. فواقعا طبيعة الأمر أن النفوس تأبى من إنسان فيه نقص في حواسه في سمعه في بصره، وتعلمون جيدا أن كلا الوجهين غير تامين. أما نفرة الطباع خب لا إشكال أن الطباع تميل لشخص لو فيه أفضل مثلا في أي جزء في وجهه موجود، وهذا نفرة الطباع ليس لها في الحد محدود نستطيع أن نبني عليه فقها أو سياسة أو دولة أو كيانا. نعم نفرة الطباع في المعصومين له وجه، نفرة الطباع في غير المعصومين له وجه آخر، والمقدار المسلم هو ما يكون النقص مؤديا إلى عدم قيامه بشؤون الدولة، هذا مسلم انصافا. يعني إذا كان عماه أو عرجه أو صفة أخرى نقص في بعض حواسه يؤدي إلى عدم القيام بشؤون الدولة، يعني بعبارة أخرى الغرض من الولایه کما ذکرنا رفع النقص و جبر النقص و تقدم المجتمع و رقی المجتمع و کمال المجتمع، هذا هو الغرض. فاذا كان بعض الحواس فی مفقودا و اثر على هذه المسئولیه، خب طبعا لا يستحق حسب القاعده، يعني لا نحل لدين اخر. خب ذاك باعتبار ماذا ايوه باعتبار الاقتداء به او نبي، هذا يؤيد ما ذكر. على عين فنقص الحس اذا يؤدي الى شيء من هذا القبيل لا بس، والا ففيه اشكال انصافا قبوله. و نحن ذكرنا اصولا ان المعيار في هذه الامور في معرفه الاوصاف والشرائط هم احد امرين، اما يكون ارتكازا عرفيا واضحا بحيث نستكشف انها سيره جرت بمرء و مسمع من الشارع و الشارع لم يرد عنها فسيره مقبوله عند الشارع، هذه نكته. يعني اذا فرضنا بعض المجتمعات يجعل الرئيس امرأة بعضها لا، هذا لا يصلح، سيرة عامة و بمرأة و بمسمع من الشارع و الشارع لم ينهى عنها. شرحنا سابقا ان الرسول صلوات الله سلامه عليه بلغه ان احدى بنات في البداية اكثر من بنت من بنات كسرى صارت ملكا وصلت الملك وصل الملك اليها، اصبحت تملك الناس في ايران. فقال عليه السلام لن يفلح قوم ولو امرهم امراه، لا خارجيه، لن يفلح قوم قضيه خارجيه، عجيب منكم استظهاركم صعب جدا في الفقه. خب نقلوا الحادثه اعطى حكما كليا، يعني هذا الحكم ولو في ايران لكن في كل العالم في هذا الزمان وفي ما بعد الى يوم القيامه، اي قوم ولو امرهم امراه لن يفلحوا. الواقع هو كذا، مع ذلك هذه السيرة غير مقبولة عند رسول الله. نحن بنينا على أن الإسلام وشريعة السماء لها سنخ خاص من الحكومة، بنينا على هذا طارة شرحنا مفصلا سابقا. أصلا هذا التعبير الحكومة الإسلامية هذا تعبير غير سماء، عندنا حكومة إسلامية، ليس للإسلام حكومة، الإسلام دائما يتبع عنوان العدل، ولذا يمكن أن تكون الحكومة جمهورية ملكية استبدادية مشروطية أنواع مختلفة، ماكو شيء اسمه النظام الإسلامي الحكومة الإسلامية. هذه تفكير الآن في إيران كثير من يسمى بالمثقفين يروجون وأصلا حكومة إسلامية ما عندنا، ولكن شرحنا أن المستفاد من الآيات والروايات أن هناك سنخا من الحكومة نستطيع أن نصفها أنها إسلامية، طابع إسلامي لها، النقطة الأساسية هنا. ومن جملة الطوابع لهذه الحكومة أن يكون القائد رجل لا امرأة، ولو امرأة في كمال العقل، ولو بتعبيركم كل العالم أدارة في امرأة، لا يكفي هذا الشيء، مجرد أنه في الواقع قامت امرأة في مكان معين لا يكفي. على إن كيف مكان فكل كلامنا مبني على هذا، وأصلا شرحنا أن قوله تعالى أطيع الله أطيع الرسول احتملنا قويا أن المراد بالإطاعة هنا في الأحكام الاجتماعية في الحكومية، يعني الله سبحانه مو في أطيعوا في الصلاة والصوم، أطيعوا الله أصلا أطيع هنا يراد بها الأوامر الأمور الاجتماعية، ولذا أطيعوا الله بناء على هذا المبنى مولوية وليست إرشادية. هذا الذي اشتهر على ألسنة الأعلام أن أطيعوا إرشادي مبني على أن المراد بأطيعوا يعني يعملوا في الصلاة والصوم، صلوا وأقيموا صلاة زكوا وخمسوا مثلا حجوا، ونحن احتملنا كلمة أطيعوا انصرافها الأولي إلى الحكومة والنظام الاجتماعي، فلذا القرآن تصدى للنظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي أصله من الله، لا يتصور أن الله بالنسبة إلى النظام الاجتماعي ساكتون، ليس له جمله من الغربيين، والان جمله مع الاسف في ايران قاعد يروجون هذا الفكر، في الاسلام ماكو اقتصاد، ماكو مذا اقتصاد، ماكو حكومه، كما انه لا يوجد طب اسلامي، طب بمعنى طب الاسلام هو لا يوجد، فيزياء اسلامي هم لا يوجد. فيريدون ان يقولون ان الحكومه الاسلاميه هم لا توجد، هذا مفهوم لا واقع لها، ولذا المسلمون من الصدر الاول لهم حكومات مختلفه، ليس هناك حكومة اسمها حكومة إسلامية ونقول أن حكومة بني فلان مثلا أو حكومة فلان خرجت عن هذا النظام، نحن نريد ان نقول نعم موجود حكومه اسلام. اصلا امير المؤمنين سلام الله عليه اكثر كلامه على هذا الوجه، ان هناك حكومه اسلاميه اشخاص معينين ابتداء و هؤلاء يعينون فيما بعد، نظام اسلامي معين له حدود معينه و له به اصطلاح احکام و قوانین معینه و الحاکم هم له شأن معین. یعنی لا يتصور ان الحاکم كما امس بینا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحاکم خاضعان امام القانون كبقیت الناس. یعنی كما نحن مثلا في تشهد نقول اشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله، النبي هم يقول هذا الكلام، الكل يقولون هذا الكلام في صلاتهم. في الحكومه الاسلاميه هكذا اليوم نقرا بعض شواهد على ذلك ايضا مضاف الى ما سبق و كيف ما كان. فسلامت الحواس كان كلامنا في تاركا يكون امرا اغلائيا مسلما وجرد هذه السيره بمسمع من رسول الله ومرعا من رسول الله ونقول ان رسول الله امضى هذه السيره الاغلائيه نجعله من القيود الاسلاميه. واخرى نفرض اما لا توجد سیره اصلا و مختلفون فيها او لهم سیره مثلا خاصه، لكن الرسول اسس سیره جریده في داره. فهین اذن دائما في كل شرطه لابد مثل هذه الشروط، اما من سیره قطعیت اغلائیه و اما من نفس واقعی شرعا، احد الامرين لابد منها. ولا اشکال فقدان و کریه ما في ما نحن. هل هنا سیرت و اقلایی ان لعم و لایت و لا عالم یست بود هاده شد الان فی زمان اینا اندونین سیاد رئیس جمهور اعما بود، اصلا اعما جاول من ها دول کبیر اندونین سیاد الان فی فتر معروفه و رجل هم لیس هنا سیر قطعی بشری ان الانسان الفاقد لبعض الحواس لا ینالو. و اما فی زمان رسول اکثر من غزو خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من المدينه واستخلف فيها ابن ام مكتوم وهو اعمى. طبعا في كتاب بعض المعاصرين نقله عن ابي داوود، نقل عن ابي داوود ان رسول الله استعمل ابن ام مكتوم مرتين، هذا خطأ من ابن ابي داوود. لعل في كتاب المغازي للواقدي كان صار مجال امس اليوم اراجع الكتاب، في كتاب المغازي من السابق حدود 8 موارد و 10 موارد من غزوات النبي ام ابن ام مكتوم في اكثر ابن ام مكتوم، يعني اكثر من خلفه رسول الله على المدينه ابن ام مكتوم. وعلى ما ببالي صابرا الان لا يحضرني ان في الله اعظم ابن ام مكتوم لا تغليب ابن ام مكتوم. و اضف الى ذلك اصلا جاء في بعض طبعا هناك بيننا وبين العام خلاف في روايات العام ان ابن ام مكتوم كان في الفجر و بلا، لكن ابن ام مكتوم به اعتبار اعمى يشتبه يخطئ، فرسول كان يقول خذوا ببلال واذان بلال. اما في رواياتنا على ما ببالي كما قال الصدوق، اصلا صدوق اورد هذا، قال ان المخالفين رووا هكذا، لكن الصحيح ان الرسول قال كان يقول خذوا باذان ابن ام مكتوم، مع انه اعمى يبدو كان ذكيا جدا يشخص الفاجر. نحن الان صعب علينا تشخيص الفاجر مع العين الذي لا ويشخص الفاجر احسن من بلال صاحب العين الذي هو بصير على عين. فيمكن للرجل، وكان عندنا احد الفضلاء في النجم رحمه الله اعمى، لكن مثلا كنا مثلا قوافل تروح لكربلاء في ايام المشي هو يقود قافل هسه وهو اعمى. خب بعض العميان لهم في الذكاء خاص في الامور، ابو العلاء المعافي المعروف وذكاؤه معروف في هذه الجهه، وعلى ما يصفه بعض الرحاله تقريبا ابو العلاء المعافي مضاف الى انه فيلسوف كان حاكم مدينة باصطلاح معر. يعني يذكر هذا ناصر خسرو أن الناس يرجعون في أمورهم إليه وهو أعمى يحكم بنا. ألن كيف ما كان، لكن كان ذكيا جدا في شدة الذكاء في غاية الذكاء. ألن كيف ما كان، فلم يثبت أي ارتكاز أغلائي ثابت أو مثلا أي قدح. مثلا الآن لعلكم لم تسمعوا مثلا رئيس الأندونيسي هو أعمى أو او يقدحون فيهم او مثلا دولية نصير فيه كلام عنده، لا. اذا كان متمكنا من الادارة اذا كان متمكنا من الادارة خب. المهم الذي نفهم انه تمكنه من الادارة صحيح هو اعمال، لكن الناس كلهم ليسوا عنيان خب يفهمون الامور. و يعرفون انه جعل مستشارين جعل اشخاص الى قابلی خاص الى ذكاء الى علم مثلا واسه فيه جهات ايجابيه بحيث تتغلب على جهة الامام. فلذا الانصاف لم تثبت سيرة اغلائية واضح جدا في ان من كان فاقدا لأحد الحواس لا تثبت له الولاية والحكومة. هذا لم تثبت السيرة الاغلائية. اضف الى ذلك في النصوص لا يوجد بلا نص في ذلك. نعم في امام الجماعة موجود من كان صاحب عذر يقتدى به ام لا، و اما في القضاء او في باب الولاية او في باب الافتاء او يقال ان فلان عبد الله بن عباس في اواخر عمره كان اعمى و كان يفتي اواخر عمره بعد حادثه عاشوراء عمي الرجل و كان مع ذلك يبقى على حاله قبوله بين الناس كذا. على اين لم يثبت انصافا لا دليل اغلائي ولا دليل تعبدي شرعي على ان مثل الاعمى والاعرج مثل الاقطع كذا لا يكون باصطلاح وليا ولا مفتيا ولا قاضيا. المناصب الثلاثه التي الان نبحث عنها الاداره والافتاء والقضاء لم تتقيد بهذا الان. فسلامه الحواس ليست شرطا، المهم تمكنه من القيام بالمسؤوليه سواء كان اعمى ام لا، المهم ان يكون فقيها جامعا للشرائط فيفتي. ليس من جمله شرائطه حتما انه يكون سليم الحواس. هذا بالنسبه الى هذا الشرط. طبعا من جمله الشروط التي اعتاد المتكلمون ومن تصدى لابحاث الامامه التعرض لها مساله العصمه والناس. خب تعلمون ان الاماميه والاسماعيليه اعتبروا في الحاكم ان يكون معصوما ومنصوصا عليه، و الزيديه مثلا خالفوا الاماميه في ذلك، السنه و اجمعهم خالفوا في ذلك. على اين اعتبروا العصمه و النص و ظاهر تلازمهما، يعني النص باعتبار ان المعصوم الواقعي لا يعرف الا من قبل الله فلا بد من النص عليه، من النص عليه من الامام السابق، المنصوص عليه من الامام السابق او من رسول الله، و ينتهي الامر الى الله سبحانه وتعالى. ولی اسم و النص و متفق اصحابنا قدیما و حدیثا علیه الا ما لعله یحكى عن بعضهم شاذًا على این کیف ما کان و الا الاسم و النص و انه منصوص علیه كل امام يكون منصوصا عليه من قبل الله في الاخير. هذا من الامور المتفق عليها عند اصحابنا. و نحن الان هنا لا نتعرض به هذه المسئله باعتبار ان المسئله کلامیه و ليست المسئله بما يبحث عنها في شرائط الوالي. و سابقا هم حينما تعرضنا للآيات اطيع الله اطيع الرسول و اولي الامر منكم ذكرنا ان حتى السنه التزموا بان الايه يستفاد منها الاسم، يعني بعباره اخرى في كل مورد امر الله باتباع شخص مطلقا من غير تغییر معنا انه معصوم و الا اذا لم يكن معصوما یعمر به اتباعی مقیدن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فیقول مثلا اتقو مثلا افعلو مثلا اطیعو فلان مادام یعمل به کتاب الله. از قرآن آره رایه لو استعمل علیکم عبد او لو امر علیکم عبد مجدد یقودکم به کتاب الله فاسمعوا له لم یجعل الطاعت له مطلقتا فی کل مورد لیس معصوما یقید الطاعه مادام یطیع الله. قال علیه السلام لا تزال معیدا بروح القدس ما کنت معنا لحسان ابن ثابت. لأن النبی صلی الله علیه علیه یعلم ان حسان فیما بعد یصبح عثمانیا. من الغریب یعنی واقعا نتحیر واقعا نستجيب بالله من سوء العاقل. وإلا هو الذي يروي حديث القدير وقال شعرا في القدير وأصلا عبر في وصية ومن قبل رضينا به وصية أصلا تعبير ولي وصية في زمان رسول الله. ومع ذلك في قضية عثمان ينقلب على عقبه خسر الدنيا على آخر الصف. خب لا تزال مؤيدا بروح القدس ما كنت معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيد بعد يبقى معهم وهو من تخلف عن بيعة علي استجيب بالله لم يبايع علي ومال إلى عثمان أنه قتل مظلوبا إلى آخر الأمور اللي جاءت موجود. الآن كيف ما كان فالمهم أنه ما إذا قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من دون تبيين معنى نقلنا هذا الكلام من الفخر الرازي في تفسير يصرح بذلك يقول يستفاد من هذا أن أولي الأمر معصوم يقيد بذلك بصورة عدم المخالفة وكذلك إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا يستفاد من الاسم لأنه إذا جعل الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة وليا مطلقا من دون تغيير معنى أنه معصوم إضافة إلى الروايات الكثيرة في ذلك إضافة إلى سيرتهم نقلنا سابقا لكم في أفعال سابقة جدا يوجد كتاب اسمه فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت سلم الثبوت هذا الكتاب يعد من كتب الأصول عند السنة قديما في الدول العثمانية طبع الكتاب مع كتاب المستصفى الغزالي كتاب المستصفى الغزالي طبع فوق وألهامش هذا الكتاب فواتح الرحموت كتاب لطيف و انصافا في أصول هم كتاب رفت. تعرض في هذا الكتاب في الاسم قال قال الروافض أن الأئمة عندهم معصومون ثم قال أقول إن كان مرادهم اسمتهم من الكبائر فمسلم هذا الإنسان الذي في الدولة العثمانية وبعد من السنة وطبعا تعلمون كما جاء في رواة الإمام أن الناصبي من ليس الناصبي من يبغضنا لأنه في الواحد لابد أن يكون جدا خبيث يبغضنا وإنما الناصبي من يبغضكم الشيعة والإمام يقول ونصب لكم العذاب فعادة من يعبر عن الإمامية بن روافض عادة منهم بعد فتعبيره أن روافض قالوا أن الأئمة عندهم معصومون ثم هو قال إن كان مرادهم من الكبائر فمسلمون يعني حياة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين شيء عادي يعني 250 سنة حياة متواصلة 10 سنوات رسول الله ثم 250 سنة الحياة الظاهرية للأئمة غير المسائل غيره لم يجدوا خللا في حياتهم قال اما بالنسبة الى الكبائر فمسلم و اما بالنسبة الى صغائر فنرجو ان تكون كذلك يعني لا انه يقول صدر ابنهم الصغائر حتى الصغائر يقول ظاهرا هكذا يعني لا نرى في حياتهم شيء من هذا القبيل و انتو قيسوا بعد مثلا هذا مع كلام مالك يقول بالنسبة لابي حنيفة لم يولد في الاسلام مولود اشأ من ابي حنيفة مكرر هذا الى آخری مكرر کرارن في تاريخ بغداد و غيره به اسانید حتى الاحناف نقل بله لا مالک ايش اسمه هو مالک مو انس ابن مالک ذاك الصحابي المالكية اللي مذهب الأرض السودان شمال أفريقيا. مالكية أنا خو بعد أبي حنيفة. أول المذاهب هو يعني. أول المذاهب. يعني قبل أبو حنيفة. أبو حنيفة اصبر لحظة أبو حنيفة ولادته 80 مثل الإمام الصادق صلى الله عليه. فأدرك الإمام الباقر وعمره كان 34 سنة تقريبا. مالك ولادته 126. يعني 44 سنة كان عمره أبي حنيفة ولد مالك أغلبهم أبو حنيفة وتوفي في سنة 150 ومالك في سنة تقريبا 670 تمام 178 وكذا فكلام مشهور يعني حتى أكو كتاب لهذا محمد زاد مسلما يعني مو كلام بأسانيد متعدد تاريخ بغداد يروي وغيره ما ولد في الإسلام مولود أشأ من أبي حنيفة خب هذا الكلام كلام ذاك الناصب يقول أما أهل البيت فلم تعرف الكبائر منهم قطعاً وأما الصغائر فنرجو أن يكون كذلك لم يصدر منهم وبالنسبة إلى أبي حنيفة هذا كتاب المنخول للفخر الرازي طبع مطبوع مجلد واحد في آخره يروي عن إمام الحرمين أو يروي عن عطاء ملك الجويني أحدهما من أئمة الشافعية من كبار أئمة الشافعية يقول وأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبعض أين عبارة كتاب المنخول طبعا الطبعة الجديدة المحقق حدود 3 صفحات علها عليه لعله حنفي والما هجم بشدة على صاحب الكلام الآن كيف ما كان فنفس أبي حنيفة ضعيف في الحديث أصلا، هو أصلا لا يعتمد عليه كما ذكرنا سابقا. كيف ما كان ليس لرضي الدخول في تفاصيل هذا الشيء. فبالنسبة إلى العصمة، عندنا بل نغلت لكم من كلام أحد السنة في العهد العثماني ومصدره كما قلت لكم في هامش المستصفى الجزء الثاني، لكن الآن صرحه ليس في بالي، في الجزء الثاني في فواتح الرحمون في شرح المستصفى أو لعل الجزء الأول ومجلده وليس الآن ذكر الصحفة والخصوصيات في ذهن. وأما في رواياتنا طبعا طائفة من الروايات موجودة والروايات كثيرة، حتى أن صاحب البحار عقد بابا لذلك في كتاب البحار في اسمته وفي فرض طاعته. وهناك رواية إجمالا هي مفصلة، مالك ابن أنس وإمام المالك، هذا الفخر الرازي في المنخول يرويه عن إمام الحرمين، مالك لا عن إمام الحرمين، لا لا لا هو من الشافعي، هو شافعي مو عن الشافعي، بل هم رووا في قبال هذا بما أن الشافعي كانوا في عناد شديد مع مالك، رووا موجود هذا في الموضوعات لابن الجوزي واللعل المسموعية للسيوتي، رووا رواية أنه لم يولد في رجل في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أغر على أمتي من إبليس. هذا يروى في الشافعي، محمد بن إدريس هو الشافعي، لكن يروى كرواية عن رسول الله، طبعا يعترفون أن الرواية ضعيفة سند. يولد في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أغر على أمتي من إبليس، ليس غرضي هسه كلمات السنة بعضهم لبعض أئمتهم في حق أئمته ليطول الأمر بذلك. على أيين أنا بمناسبة العصمة أقرأ هذا النص، لا فقط باعتبار شرح باصطلاح أوصاف الولي وصلاحياته وأعماله خلاصة البحث اليوم ينتهي هذا البحث. هذه الرواية بأسانيد مختلفة، يعني بمصادر مختلفة، كأصول الكافي وتحف الأغول وغيبة النعماني والاحتجاج والصدو، على إن في كتب كثيرة هذه الرواية موجودة. يرجع إلى عبد العزيز ابن مسلم قال كنا مع الرضا بمعرض في مجيء الإمام إلى خراسان، فاجتمعنا في الجامع، الجامع هو المسجد الذي يصلى فيه صلاة الجمعة، يوم الجمعة في بدء مقدمنا في أوله، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها. طبعا هم كانوا يتصورون مثلا مأمون هو الإمام مثلا. فدخلت على سيدي عليه السلام فعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يغبغ نبيه حتى أكمل له الدين. هذا إشارة إلى ما ذكرنا، طبعا جزء من الرواية ليس كل الرواية، لكن غرضي أنه أصل فكرة النظام الإسلامي من جهة والأمور التي يقوم بها الحاكم، خصوصا الأيام باعتبار انتخابات رئاسة الجمهورية فيها، يعني أن الحاكم الإسلامي ماذا عليه أن يفعل. إلى أن قال وأقام لهم عليا علما وإماما وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينا، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله. شرحنا هذا المطلب سابقا، الآن بارك اليوم أكملت لكم دينه واضح. ومن رد كتاب الله بالخطة المعروف لرسول الله في حجة الوداع ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه إلى آخر، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقوله أو ينالوها بآرائه أو يقيموا إماما باختيارهم. إلى أن قال فهي في ولد علي سلام الله عليه خاصة إلى يوم القيامة. نحن في أبحاثنا كنا نقول في الإمام لما نتعرض ابتلاء الإمام المهدي ثم أدلة النيابة عنه، اذ لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله فمن این یختارها اولاء الجهال ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء ان الامامت خلافت الله و خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین علیه السلام ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی شاه الامام صلوات الله سلامه علیه الشؤون التي يقوم بها الامام بالامام تمام الصلاة و الزکاة لاحظوا الامام يبدا ابتداءا من وظائف الامام الجوارب الدینیه یعنی توجیه الناس الى الخط الصحیح تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاسراف الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله یعنی به عبار اخرى هذا الكلام الذي نحن ذكرنا سابقا ان الامام ليس شأنه فقط بیان حکم الله من جمله شؤونه تنفيذ احکام الله ولذا ذكرنا ان ذاك كان ياتي الى علي يقول 70 مره كان يقول لولا علي لهلك برا الا عين نحن قلنا اصل الاشكال بيننا تصورون مثلا ان علي اعلم ويرجع اليك لا اذا كان اعلم في امر الله فهو اقوى في تنفيذ احكام الله التفريق بين بيان الحق وبيان الحكم وتنفيذ الحكم هذا غلط تفريق غلط يعني كان يعتقد ان علي اعلم لكن فلان مثلا عقل ويدير الامور مثلا وهو يكون مثلا منفذ امير المؤمنين كان يقول ان منفذ لاحكام الله لا بد ان يكون اعلم الناس حتى لا يشتبه عليه الامر لا ينفذ احكام الشيطان لا يعقل التفكيك بينهما كيف نستطيع ان نفصل ما بينهما يكون شخص اعلم بكتاب الله لكن غيره يقيم كتاب الله خب لا يعقل هذا الشيء الاعلم لا بد ان يقيم كتاب الله الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله ولذا نحن دائما ذکرنا ان من جمله اوصاف الامام فی الحکومه الاسلامیه تنفیذ الاسلام و حقایق شریعه المقدس و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت و الموعظه الحسنه یعنی جمیع ما جاء فی القرآن لابد ان یتمثل فی شخص الامام هکذا لابد ان یکون الامام الامام کالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و دایر الله و ذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب و المبرأ من العیوب مطهر من الذنوب و المبرأ عن العیوب المخصوص بالعلم الموصوم بالحلم نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الكافرین الامام واحد و دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب اشاره الى حديث الثقلين قاله رسول الله في يوم الغدير و اني تارك في يوم الغدير ان يقول ولا تعلموهم فانهم اعلى منكم ولا تتقدموهم يعني ان طبيعه اهل البيت لا يحتاج الى تعليم عالم من غير طلب من الاكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب الله سبحانه وتعالى يفيض إليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره يعني الإمام يقول مشكلة المؤمن المسلمين يقول مثلا مأمون إمامون يا أمين إمامون يقول هذا أصله باطل ليس الأمر في هذه الدرجة أن أمين إمامون ابن هارون أو ذاك الولد الثاني إمام هذا اختيار من الله عهد من الله هذا التصور أن تجعلوا بين رجلين كأمين ومأمون أصل هذا التصور باطل أصل هذا فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله بل كذبتهم الله أنفسهم ومنتهم الأباطيل الى ان قال رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسول الله و اهل بیته الى اختیارهم اختیار مثلا مأمون دیدا کسان و القرآن ينادیهم و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون و قال عز و جل ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ذكرنا هذا الامر وهذا كيف في ولاده النبي عليه الصلاه والسلام فكيف لهم باختيار الامام والامام عالم لا يجهل راع لا ينكل معدن القدس والطهاره والنسك والزهاده والعلم والعباده مخصوص بدعوه الرسول ونسل المطهره البتول بتول صلى الله وسلم عليه لا مغمز فيه في نسب اشاره اله اولا ولا يداني هذو حسب فالبيت من قريش والذروه والذروه يعني اعلى شيء من هاشم والعتره من الرسول والرضا من الله عز وجل باي تعبير جميل شرف الاشراف والفرع من عبد مناف نام العلم كامل الحلم مطلع بالامامه عالم بالسياسه مفروض الطاعه قائم بامر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله الا ان يقول ان العبد اختاره الله عز وجل هذا لامور عباده شرح صدره لداله لا يذكرن هو اختار بعد يكفي لا ان الله يشرح صدره بعد ان اختاره واودع قلبه ينابيع الحكمه والهمه العلم الهاما الاشاره الى علمناه من لدنا الاشاره الى فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب فهو معصوم موفق مؤيد موفق مسدد قد امن او قد امن من الخطايا والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدرونه الحديث مفصل قطعات من الحديث وبهذا نكتفي ان شاء الله هذا المقدار يكفي في البحث القادم في السنة الآتية مختصرا في القوى الثلاثة المعروف قوى القضائية كذا ثم صلب البحث ان شاء الله في السنة الآتية الأمور المالية في الدولة الإسلامية في الحكومة ان شاء الله نتعرض بتفصيل مسائل المالية في الدولة الإسلامية وصلى الله على محمد وعلى آله